الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب المتن: فصل. الاسم الموصول. الرابع من المعارف الأسماء الموصولة أو الاسم الموصول. طيب، تعريف الاسم الموصول: ما افتقر إلى صلة. هذا تعريف ما يعني اسم افتقر، يعني احتاج إلى صلة، إلى جملة تكون صلة له، وعائد. وعائد يعني ضمير يربط الجملة الواقع صلة الموصول بالموصول. مثلا جاء الذي، مثلا جاء الذي عرفته، أو جاء الذي أبوه عالم مثلا. جملة إما أن تكون فعلية أو اسمية. جاء الذي مثلا أكرمته، هذه جملة اسمية، جملة فعلية. جاء الذي أبوه عالم، هذه جملة اسمية، جاء أبوه أبو عالم. أنت تلاحظوا في الجملتين في ضمير رابط. جاء الذي عرفته وأكرمته، جاء الذي أبوه قائم أو أبوه عالم فيها. وإنما اعتبر هذا الرابط لابد منه في الجملة الواقعة صلة الموصول، لأن عادة الجملة لها استقلالية. الجملة لقوتها عادة لها استقلال. الجملة لا تحتاج إلى شيء، لكن غيرها يحتاج إليها، وهي لا تحتاج. وإحنا على أساس جعلناها صلة للموصول، فكيف نعرف أن هذه الجملة مرتبطة بالموصول؟ لابد من حبل أو رابط يربطها بالاسم الموصول، فكان الرابط هو العائد أو الضمير يعني. لكن قد يحذف هذا الضمير، وإذا حذف لابد من ملاحظته. مثلا جاء الذي أكرمته، يعني أكرمته. أو مثل قوله تعالى: فاقض ما أنت قاض، يعني قاضيه. ها، يعني أحيانا يحذف إذا كان فضلة يحذف، لكن لابد من اعتباري. إذا الاسم الموصول هو ما احتاج أو ما افتقر إلى صلة، إلى جملة تقع صلة له، وعائد. وعرفنا العائد هو عبارة عن ضمير يعود إلى الاسم الموصول حتى يربط الجملة بالاسم الموصول، لأن الاسم الموصول يحتاج إلى جملة. وما لم يوجد عائد أو ضمير أو رابط يربط الجملة بالاسم الموصول، ما نستطيع أن نحكم أن هذه الجملة هي صلة الموصول أو غيرها. والاسم الموصول يحتاج إلى جملة وعائد، أو إلى صلة وعائد. أما الحرف الموصول، الحرف الموصول، حرف الموصول لا يحتاج إلا إلى صلة فقط، لا يحتاج إلى عائد. معنى ذلك أنه في عندنا أسماء موصولة وحروف موصولة. الحروف الموصولة هي أن المصدرية، وأن المفتوحة المشددة، المشددة، ولو، وكي، وما المصدرية. هذه خمس حروف تسمى الحروف المصدرية، وتسمى أيضا الحروف الموصولة، وحكمها أنها تفتقر إلى صلة، ولكن ليس لها عائد، بل لا يجب ذكر العائد لها، لا يجوز ولا ينبغي ذكر العائد لها، لأن العائد الضمير لا يعود إلا على الأسماء، والحرف لا يعود إليه عائد. لو أعدنا ضمير الحرف صار اسم، صار اسم ما هو حرف، صار اسما وليس بحرف. فلذلك لها صلة، ولكن الحروف الموصولة لها صلة وليس لها عائد، بينما الاسم الموصول له صلة وعائد. نعم. أن، أن، كي، لو، ما. أن، أن، كي، لو، ما. يعني أن صلتها ما دخلت عليه. يعجبني أنك مجتهد، يعني اجتهادك. هذه الجملة صلة، وكذلك بقية الأحرف ما دخلت عليه هي صلتها. نأتي إلى الاسم الموصول، قلنا ما افتقر إلى صلة وعائد. وهذه الصلة قد تكون جملة فعلية كما عرضت لكم، جاء الذي أكرمته، وقد تكون جملة اسمية جاء الذي أبوه قائم، وقد تكون الجملة الواقعة صلة الاسم الموصول ظرفا أيضا، مثلا جاء الذي عندك مثلا، أو جارا ومجرورا، رأيت الذي كان رأيت الذي في المسجد أو في الدار مثلا. فإذا وقعت الصلة أو جاء وقع الظرف والجار المجرور صلة للاسم الموصول، لابد أن يتعلق بمحذوف، هذا المحذوف لابد أن يكون فعلا. جاء الذي عندك يعني استقر عندك أو حصل عندك، جاء الذي في الدار يعني استقر، جاء الذي في الحج مثلا يعني استقر أو حصل في الحج. نعم، نقدره متعلقا بإيش؟ بفعل، ولا يجوز أن نعلقه باسم، نقول مستقر أو حاصل مثلا، لأن اسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، بينما الفعل مع فاعله جملة. وقد ذكرنا قبل قليل أن صلة الموصول لابد أن تكون جملة. وإذا الظرف والجار المجرور إذا وقع صلة الاسم الموصول لابد من تقديره متعلقا بفعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف هو في الواقع هو صلة الموصول، لكن استعرنا منه الفاعل. استقر فعل ماضي، يا الذي عندك استقر عن استقر فعل ماضي، فاعله ضمير مستتر تقديره هو. إذا أردنا أن نحذف استقر ويجب حذف استقر، نأخذ الفاعل فنجعله وديعة أو نقدره في الظرف والجار المجرور. الفاعل نأخذه من استقر ونذكره نودعه في الجار المجرور في الظرف، ويسمى حينئذ الظرف أو الجار المجرور ظرف مستقر. ظرف مستقر، مستقر بصيغة اسم المفعول لاستقرار، لأنه استقر فيه فاعل الفعل المحذوف، فهو نائب عن الفعل المحذوف واشتمل على ضميره بالنيابة عنه بعد حذف الفعل الذي هو في الواقع هو الصلة يعني. فقيل جاء الذي عندك اللي حصل عندك، وعندك ظرف مستقر وهو متعلق بمحذوف، حصل تقديره نعم صلة للاسم الموصول، صلة للاسم الموصول. طيب هذا يسمى ظرف مستقر، يقابله الظرف اللغو. في عندنا ظرف لغو، وهو أن يكون متعلقه مذكورا في العبارة. المستقر متعلقه محذوف، جاء الذي عندك أو في الدار، قلنا متعلق بفعل محذوف تقديره استقر أو حصل، وحذفنا استقر وحصل وجعلنا ضميره في الظرف الجار المجرور، وأصبح الظرف الجار المجرور يعني نائبا عن الفعل المحذوف وهما الصلة يعني. أما إذا كان الظرف أو الجار المجرور متعلق بفعل مذكور، بشيء مذكور في العبارة، مثل بررت بك مثلا، أو تقول مثلا ذهبت عنده مثلا، هذا الجار مررت بك جار مجرور متعلق بإيش؟ بمرض. ذهبت عندك الظرف متعلق بذهبت، هذا يسمى ضمير لغو، يسمى ما هو مستقر، هذا مستقر لاستقرار الفاعل فيه، وهذا لغو لأنه خلا من الفاعل يسمى لغو. طيب هذا ما يتعلق بالاسم الموصول من حيث التعريف. وإيش قال بعد ذلك؟ وهو ضرباني، وهو الاسم الموصول ضرباني. نعم، ومشترك في بعض الأسماء الموصولة نص في المذكر أو المؤنث أو جمعهما، مثلا الذي هذا مخصوص عليه بأنه للواحد المذكر، والتي للواحدة المؤنثة، اللذان للمذكرين مثنى المذكرين، اللتان مثلا مثنى المؤنثين، الذين للجمع جمع الذكور، اللاتي واللواتي واللائي، هذه كلها الجموع للمؤنث، جموع المؤنث، هذه منصوص عليه. وهناك أسماء موصولة مشتركة بين الكل، مثلا من، تقول جاءني من عرفته ومن عرفتهما ومن عرفتهم ومن عرفتها ومن عرفتهما ومن عرفتهن. فانت تلاحظون انه اللفظ واحد من لم يتغير، بمعنى الذي عرفته والذي عرفتهما لم يتغير. اذا هذا من مشترك، اشترك فيه المذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع. وكذلك ما، نفس ما جاءني ما عرفته، ولكن الفرق بينهما ان من في الغالب للعاقل وما لغير العاقل في الغالب، وربما يعني يستعمل هذا مكان هذا وهذا مكان. كذلك اي، اي لفظ اي الموصولة، احنا في عنا اي اكثر من لفظ، حتى من ومن، عندنا من موصولة ومن استفهامية ومن شرطية، هذه كلها اي من من من. لكن من نحن نتكلم عن من، عن عن من الموصولة، وكذلك عن ما الموصولة، لان ما كذلك تكون استفهامية مثل ما عندك، وتكون موصولة يعني أسبح لله ما في السماوات مع الذي، وتكون الشرطية ما عندكم اسمه يعني مثلا، وما تفعل من خير يعلمه الله، هذه الشرطية. وكذلك أي، أي تستعمل موصولة واستفهامية وشرطية ووصلة إلى نداء ما فيه أل، تقول يا أيها الرجل، يعني لا تقول يا الرجل. نعم. فإذا كانت موصولة أي، أيضا تكون مشتركة بين المفرد وغيره، بين المؤنث وغيره. نعم. كقوله تعالى لننزعن، ثم لننزعن من كل شعب أيهم أشد على الرحمة، الذي هو أشد، والذي هو أشد قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى وقد يكون واحد وقد يكون أكثر من واحد. نعم. فالنص ثمانية ألفاظ المنصوص عليها، وأن كل اسم منها موضوع لمعين، ثمانية، ثمانية ألفاظ. التي للمفرد المذكر. طيب. التي للمفردة المؤنثة. اللذان للمثنى المذكر. اللتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع. أي طبعا في حالة النصب والجر نقول اللذين واللتين، رأيت اللذين ورأيت اللتين ومرتب اللتين، يعني مثل المثنى على صورة المثنى. نعم. واللذين واللتين في حالة النصب والجر. والجر. نعم. نعم. والأولى، والأولى، الأولى واللذين بالياء مطلقا الجمع المذكر. الأولى يعني من الجموع المذكر، الجموع المذكر الأولى، الأولى أيضا يوضع لجمع المذكر غير اللائي، اللائي لجمع المؤنث بالنسبة للذكور الأولى. نعم. إن في أولئك، لا أولئك اسم إشارة. نعم. أولئك اسم إشارة. أولي الألباب، أولي بمعنى أصحاب، لا أولى، أولى بالألف المقصورة، لام ألف مقصورة، لام ألف مقصورة، أولى بمعنى الذين، وهي لجماعة الذكور، ولكن أنا رأيت أيضا أنها قد توضع للإناث غير غير العقلاء هنا، كقول الشاعر ونحن الأولى يستلزمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدأ القبلي، الأولى الذين يستلزمون يعني يلبسون لامات الحرم على الأولى، على الخيول الأولى، الخيول الأولى هي خيول حيوانات غير عاقلة، تراهن يوم الروع كالحدأ القبلي. لا هو ذكر أن الأولى للذكور، وكذلك الذين لجماعة الذكور. هنا وقد يقال اللذون بالواو، وقد يقول اللذون، يقال اللذون بالواو مثل جمع المذكر السالم، تقول جاء اللذون، هاي في لغة من اللغات العرب بنو هذيل، قول الشاعر نحن اللذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة الملحاحة، فهذيل تقرأها بالرفع اللذون بدل الذين، لكن الذي جاء به القرآن الذين. نعم. في حالة الرفع وفي حالة النصب، وفي إن الذين آمنوا، الذين هم قد أفلحوا، الذين هم في صلاتهم، يعني كل الذين، ولكن في بعض لهجات العرب أو لغات العرب جاء هذيل الذين. هي عقيل من هذي عقيل من هذي واللائي واللاتي واللائي واللائي واللاتي نعم ويقال اللواتي ويقال بدل اللاتي اللواتي أيضا لجمع المؤنث لجمع المؤنث خاصة وقد تحذف ياؤها وقد تحذف ياء اللاتي واللائي فيقال اللائي بالكسر بدون ياء طبعا اللائي بالإشباع أيضا بالياء واللاتي واللاتي بالكسر بدون ياء هذه لهجة أو لغة نعم نعم الحمد لله الذي صدقنا وعده هاي مثال يأتي بأمثلة الثمانية نعم مثل ما ذكر مثال الذي الحمد لله الذي يعني الله تعالى نعم قد سمع الله قولا التي هي المؤنث المفردة تجادلك في زوجها طيب واللذان يأتيانها واللذان يأتيانها منكم فآذوهما إلى آخره اللذان مبتدأ طبعا اسم موصول مبتدا مبني على الكسر في محل او مبني على الالف مبني على الالف هو ليس معربا لكن صورته على صوره اعراب المثنى في حاله الرفع الالف اللذان وفي حاله النصب الجر اللذين نقول مرفوع نقول مبني على الالف مبني على الالف وهو في محل رفع مبتدا وياتيانها صله جملة يأتيانها يعني الفاحشة يأتيانها صلة جملة يأتيان في المضارع مرفوع بثبوت النون والهاء في محل نصب مرفوع والفاء ضمن التقدير هو والجملة صلة الموصول لها محل فأذوهما جملة فأذوهما خبر اللذان طيب هي مثال اللذان ربنا أرنا اللذان مثال اللذان المثنى بالرفع اللذان مثال المثنى بالنصب قوله تعالى ربنا يعني رب يا ربنا أرنا أري فعل الأمر نعم نقول فعل الدعاء إذا كان مع الله تعالى نقول دعاء مع البشر نقول فعل أمر وكذلك النيل أرنا نا في محل نصب مفعول به والفعل ضمير المستتر وجب تقديره أنت طبعا أرنا مفعول به أول اللذين مفعول به ثاني منصوب وعلى اسمه يعني هو منصوب على مبني على على الياء في محل نصب هنا لأنه مبني المبنية نعم لكن على صورة المثنى حتى بناؤه بناؤه على صورة المثنى بالالف والياء نعم أظل أنا جملة أظلنا صلة الموصول لا محل لها من عرض والذين جاءوا من بعدهم الذين هنا مبتدأ ثم موصول في محرف خبر مبتدأ هنا وجاءوا جملة جاءوا صلتها صلة الذين يقولون جملة يقولون في محرف خبر الذين نعم واللائي يئس من البحيرة اللائي أيضا في محرف مبتدأ هذا جمع مؤنث ويئسن جملة يئسن صلتها فعدتهن جملة فعدتهن إلى آخره من مبتدأ الخبر في محل رفع خبر اللاتي واللاتي يأتينا الفاحشة كذلك نفس الشيء يأتينا صلة اللاتي وهي مبتدا والصلة يأتينا يأتينا فآذوهما فآذوهم واللاتي من النساء فاستشهدوا جملة فاستشهدوا خبر اللاتي والمشترك ستة ألفاظ والمشترك المشترك وإحنا قلنا ثمانية مختصة وهناك كم ستة ألفاظ مشتركة يعني بين المذكر والمؤنث والتثنية والجمع إلى آخره إيه نعم ستة ألفاظ نعم من وما قبل ما وأي نعم وأل ولكن أل هذه صلتها اسم الفاعل واسم المفعول تقول جاء الضارب بمعنى الذي ضرب والمضروب بمعنى الذي ضرب جاء الضارب والضاربة والمضروبة والضاربان والضاربون وهكذا يعني أل لا تختلف أل لا تختلف يستوي فيها المذكر والمؤنث والواحد والتثنية وإنما الذي تلحقه علامة التثنية والجمع هو هو الصلة يعني هو الضار صيغة اسم الفاعل، لكن أن هو يرفع على حاله. فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث. أي نعم، الستة هذه تطلق على الكل. وتستعمل من للعاقل وما لغير العاقل. أنا قلت غالبا لأنه قد يأتي هذا مكان. نعم. تقول في من يعجبني من جاءك ومن جاءك. هذا العاقل. نعم. ومن جاء. نعم. ومن جاء ومن جاء أتاك. اي نعم. ومن جاءوك. نعم. ومن جئنك. جئنك جمع ذكور يعني. نعم. طبعا عقلاء هؤلاء. نعم. تقول فيما جوابا لمن قال لك اشتريت حمارا او اتانك. اي نعم. اشتريت حمارا او اتانك. إيه؟ او حمارين او اتانين. إيه؟ او حمر او اتون. أو اتون. نعم. يعجبني ما اشتريته. نعم. يعني وما اشتريتها لمن قال لك اشتريت. واحد قال انا اشتريت حمارا او اتانا حمارين او اتانين. الاتان هي انثى الحمير. او حمر او اتن جمع اتان. تقول له يعجبني ما اشتريت واحد الحمار وما اشتريت اذا كانت اتان وما اشتريته اذا كان اثنين او اثنتين الى اخره. وما اشتريته طبعا هؤلاء غير عقلاء لأنهم حيوانات. نعم. وما اشتريتهن. وقد يعكس ذلك. وقد ذكر هذا أن من قد تستعمل لغير العاقل وما قد تستعمل للعاقل. فهذا لكن هذا قليل. فتستعمل من لغير العاقل نحن فمنهم من يمشي على بطنه. والذي يمشي على بطنه هذا حيوان. وقال من يعني استعمل العاقل. نعم. وتستعمل ما للعاقل كذلك. نعم. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لما منعك أن تسجد لما خلقت هو ما أصلا لغير العاقل، ما أنه نستعمل لآدم وآدم عاقل. ما الأولى ولا الثانية المقصودة؟ لا الثانية. لما خلقت هذه لما هي ما الاستفهامية مجرورة به لما يعني لماذا هي ما استفهامية ليست موصولة الأولى يعني. أما الثانية هي الموصولة وقد استعملت للعاقل مع أنها في الأصل هي لغير العاقل. نعم. والأربعة الباقية تستعمل للعاقل وغيره. وغير مثل أي والألف واللام. أي والألف واللام وذو أيضا وذا تستعمل بالسوية يعني. تقول في أي يعجبني أي قام وأي قامت. هذا في العقلاء. أي في العقلاء. وأي قام. نعم. وأي قامت. وأي قام وأي قمنا. سواء كان القائم عاقلا أو حيوانا. أو حيوانا. نعم. وأما أل فإنها تكون اسما موصولا. نعم. إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول. أو على اسم المفعول كالضارب والمضروب. يعني الصلة أل اسم فاعل أو اسم مفعول. فأل هنا اسم موصول لأنك إذا قلت جاء الضارب أو القارئ بمعنى الذي قرأ والقارئة بمعنى التي قرأت. فأل هنا ما هو حرف التعريف؟ التعريف حرف وهنا هذا الاسم ليس هو حرف التعريف لأنه بمعنى الذي. وصلة أل اسم الفاعل واسم المفعول. وأما اقترانه بالفعل المضارع كقول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته فهذا يعني لغة ضعيفة وقيل شاذ وقيل لغة ضعيفة. وقد جاء أيضا اقتران ألف لام باسم لا هو اسم فاعل ولا هو اسم مفعول ولا هو فعل مضارع كقول الشاعر من القوم رسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي. من القوم الرسول الله منهم. واحنا قد نستعمل الآن في عندنا العوام نقول المنهم كذا العمل كذا حتى ندخلها على فعل الماضي مرات ندخلها على الاسم. نعم. فوارد هذا، وإن كان يعني شيء قليل يعني الأكثر شيء يكون صلة اسم فاعل اسم مفعول. نعم. أي الذي ضرب والذي ضرب ونح إن المصدقين والمصدقات. يعني الذين يتصدقون والذي واللواتي يتصدقن، هاي معناه. إن المصدقين، إن حرف توكيد ونصب، حرف تقول حرم شبه الفعل، المصدقين اسم إن لأنها تنصب الاسم وترفع بمعنى الذين تصدقوا هكذا. بس ما نتكشف عجل ما هي مع بعض تصير كلمة واحدة يعني ما ما طيب واحد يقول وين صلة الألف لام بمعنى الذي وصلة، نقول صلة هي المصدق، المصدق يعني هي وصلة صار اسم إن. ما تعرف إعراب واحد تقول جاء الضارب وتقول الضارب فاعل، جاء القارئ بمعنى الذي قرأ فتقول القارئ اسم فاعل. نعم. وهو القارئ اسم فاعل وهو هو فاعل جاء، فاعل جاء يعني تعرفه بإعراب واحد. ما تقول الذي فاعل الألف واللام فاعل وقارئ السلف موصول، لا ربنا. نعم مرة واحدة يعني كلمة واحدة. نعم. والسقف المرفوع والبحث المرفوع الذي رفع، يعني لأنه قلنا صلة اسم فاعل يعني صلة الألف واللام الموصولة إما اسم فاعل أو اسم مفعول. المصدقين والمصدقات مثال لاسم الفاعل. السقف المرفوع بمعنى الذي رفع هذا صلة مفعول. نعم. وأما ذو فخاصة، وأما ذو ذو إذا كانت بمعنى الذي، وذات إذا كانت بمعنى الذي، هذه في لغة طيف. أما في غير لغة طيف فإن ذو بمعنى صاحب، وذات بمعنى صاحبة، صاحبة. وذات امرأة مثلا تقول ذات دين مثلا، أظفر بذات الدين بصاحبة الدين. لكن عند قبيلة الطي يقولون جاء ذو قام أو ذو عرفت بمعنى الذي، يقولون ما يقولون الذي يقولون ذو، وما يقولون التي يقولون ذات، ذات عرفتها بمعنى التي. ومنه قوله فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو عرفت وذو طويت، يعني أو ذو حفرت وذو طويت بمعنى الذي الذي حفرته والذي أي نعم. وقد سمع عن قولهم لا والكرامة ذات أكرمكم الله بها، لا والفضل ذو فضلكم الله به بمعنى الذي فضلكم، والكرامة ذات أكرمكم الله بها يعني التي أكرمكم الله به. تقول جاءني ذو قام وذو قامت وذو قام وذو قامت وذو قام وذو قمنا. وأما ذا فشرط كونها موصولا أن يتقدم عليها ما قلنا ذو عند طيب وذات عند طيب بمعنى الذي والتي، لكن عندنا أيضا ذا اسم موصول أيضا بمعنى الذي، لكن مشروط هذا بشرط أن يتقدم عليه من أو ما الاستفهامية، من ذا الذي من ذا من ذا عندك بمعنى من الذي عندك. يسألونك ماذا ماذا ينفقون، يعني ما الذي ينفقونه. فهنا ما مبتدأ وذا خبر، ما في محل رفع مبتدأ وذا خبر، وكذلك من ذا عندك تقول من في محل من جد جاءك، من باسم استفهام في محل رفع مبتدا وذا بمعنى الذي هذا اسم موصول في محل رفع خبر. هنا وعندك متعلق بمحذوف صلة الموصول تقدم هذا الكلام عليه. وألا تكون ذا، احنا قلنا ذا تكون اسم موصول بشرطين يعني ان يتقدم عليها ما او من، من او ما الاستفهاميتان. الشرط الثاني حتى تكون ذا اسم موصول بمعنى الذي، هناك شرط الثاني ايش؟ والا تكون ذا ملغاة، الا تكون ذا ملغاة بمعنى ان يقدر تركيبها مع ما، يعني تكون كلها اسم موصولة، يعني هذا على حسب الاعتبار، على حسب النية. اذا قلت ماذا عندك تقصد ما الذي عندك، تكون ما اسم استفهام وذا بمعنى الذي. اما اذا اردت هكذا ماذا عندك يعني ما عندك، وانما ذكرت ذا هكذا يعني من باب يعني تحصيل الكلام، ولم تقصد به انه بمعنى موصول بمعنى الذي، مثل ما صنع، ماذا صنعت، ماذا صنعت، هو كقولك ما صنعت، لا فرق. يعني انت لم تلاحظ في ما صنعت ان في ماذا صنعت ان ذا بمعنى الذي. اذا ما قدرت ذا بمعنى الذي لا تكون ذا في هذه الحالة اسم موصول، بل تكون هي وما قبلها اسم استفهام مع بعض. فمن ذا عندك بمعنى من عندك، او ماذا صنعت بمعنى ما صنعت، تجعل كل على بعض، ماذا او من ذا تجعل على كل على بعض، تجعله مبتدأان. طيب هنا يختلف الإعراب، لأن قلنا في من ذا إذا كان بمعنى ما الذي، من مبتدأ وذا خبر، وكذلك ماذا. لكن إذا جعلنا كل الاستفهام ونسينا ما لاحظنا أنه اسم موصول، يكون الإعراب غير ذلك. يقول مثلا ماذا، يعني ماذا عندك بمعنى ما عندك، بمعنى ما عندك، يعني تكون عندك في محل رفع هي خبر ماذا، وماذا على بعضه في محل رفع. واما ماذا صنعت، فماذا ما اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدر وذا تابع له، يعني وصنعت فعل وهو فاعل، والتقدير صنعت ماذا اي شيء، يعني فصنعت فعل فاعل وماذا مفعول به مقدم، لأن اسماء الاستفهام ناصب الكلام، حتى لو كان مفعول به وكان اسم استفهام لازم يتقدم، لأن اسماء الاستفهام لا صدر الكلام. ماذا صنعت إذا قدرت ماذا اسم واحد، إذا جعلت أنه ماذا على بعضه اسم استفهام، ما هو ما اسم استفهام وذا موصول. أما إذا اعتبرت أنه ما اسم استفهام وذا موصول، لا يختلف الحكم، يصير بمعنى ما الذي، ما الذي صنعته، ويكون التقدير هذا هكذا، ما الذي صنعته، لأنه ما تقدم اسم الموصول بها صلة وعائد، والعائد هو ضمير محذوف، صنعت الصلة. وتفتقر الموصولات كلها إلى صلة متأخرة عنها وعائد. الموصولات يعني الإسمية تفتقر، تحتاج، وذكر هذا في أول اسم الموصول، إلى شيء، إلى صلة، يعني إلى جملة تكون صلة للموصول، سواء كان جملة اسمية أو فعلية أو ظرفا أو جار مجرور متعلقة بإيش، بفعل. وتفتقر أيضا اسم الموصول إلى العائد، قلنا العائد شرحناه هو الضمير الذي يربط صلة الموصول بالاسم الموصول. ويجب تأخير الجملة الواقعة صلة للاسم الموصول، لا تتقدم الصلة على الموصول أبدا، لأن الصلة بالنسبة للاسم الموصول هي كالجزء الأخير من الكلمة، كالجزء الأخير من الكلمة، وما كان جزءا أخيرا لا يتقدم على الكل، الجزء لا يتقدم على كله. هنا يعني ما يصير الجزء الأخير مثل زيد تجعل الدال في قبل الزاي، ما يصير كلمة، هاي لازم هاي جزء أخير ما يجعل في الأول. نعم. والله. عند السفر الموصولات كلها. إلى توقيت من شاف. إيه باقي فيها. خلاص. صلى الله على سيدنا محمد.